جهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. توقفنا بالأمس عند بداية غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، البعض بيسميها غزوة الخندق والبعض بيسميها غزوة الأحزاب. سميت غزوة الخندق علشان الخندق اللي حفروا المسلمون فيها، وسميت غزوة الأحزاب علشان تحزب المشركين اللي عملوه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمناه الاتحاد العربي المشرك ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان اللي جمع هؤلاء الأحزاب وان اللي حرك هؤلاء الأحزاب هم يهود بني النضير بعد خروجهم من المدينة المنورة، حيي بن أخطب، سلام بن مشكم، سلام بن أبي الحقيق، كنانة بن أبي الحقيق. كل هؤلاء هم اللي حركوا المشركين وراحوا لهوازن ولثقيف ولغطفان ولقريش ولكل قبائل العرب التي تعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا معاهم على ان هم يأتوا ليستأصلوا شأفة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، واحنا كيهود بني قري بيهود بني النضير هنكون عون لكم، وعندنا اخواننا واولاد عمنا من يهود بني قريظه هيكونوا معانا على هذا الامر. ابو سفيان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وبعض القيادات بتاعه قريش سالوا حيي بن اخطب وسلام بن ابي الحقيق وسلام بن مشكم وكنان بن ابي الحقيق، سالوهم أديننا أبي الله عليكم ديننا خير أم دين محمد؟ فأخذ اليهود يمجدوا في دين قريش، أنتم سدنة البيت وأنتم حامل البيت وأنتم كذا وأنتم كذا وأنتم سقاط الحجيج، وأخذوا يعني يمجدون ويمدحوا في اللي بيعملوا المشركين، وفي النهاية قالوا لهم إن دينكم لخير من دين محمد. فدي إدت شوية قوة لأبو سفيان وللمشركين في تجهيز قوتهم. وفعلا تحرك المشركين من مكة ومن ثقيف ومن نجد إلى اتجاه المدينة المنورة. كانت قبيلة خزاعة والمخابرات الحربية بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل التحرك بأزمنة ان اليهود يهود بني النضير فلان وفلان جم وبيعملوا كذا وكذا، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لقتل سلام بن ابي الحقيق ابو رافع بسبب هذا الامر. المشركين خدوا وقت على بال ما بدأوا يتحركوا. أول ما بدأوا يتحركوا جاءت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المشركين بدأوا يتحركوا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة كعادته وكسنته، بل كفريضة فرضها الله عز وجل على النبي وعلى قيادات المسلمين بعد غزوة أحد، وشاورهم في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وشاورهم في الأمر، المشركين جايين، نخرج ولا نقعد؟ وجايين بعشر ألاف مقاتل أو يزيد عن العشر ألاف مقاتل. وكان المسلمين اتعلموا كويس قوي من الدرس بتاع غزوة أحد، وتعلموا أنه هم أما يتناقشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتشاوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يتشاوروش معاه زي واحد منهم، لا، ما تنسوش ده النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القرار في النهاية إن قدامهم حاجة من اتنين، إما إن هم يبقوا في المدينة، أو حاجة من ثلاثة، إما إن هم يبقوا في المدينة ويقاتلوهم ويقاتلوا هؤلاء المشركين في المدينة المنورة، وإما إن هم يخرجوا إلى خارج المدينة المنورة في تماما بعد أحد كمان ويقابلوهم في الطريق، وإما إن هم يخرجوا ليهم في الطريق إلى بدر أو بعيد سفر من المدينة المنورة. وكان القرار النهائي إن هم يبقوا في المدينة، وأشار سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا يا رسول الله نحفر خندق حول المدينة. كنا يا رسول الله إذا يعني دوهمنا في فارس أو غزينا في فارس تخندقنا فلا يستطيع العدو أن ينال منا. الفكرة عجبت النبي صلى الله عليه وسلم وعجبت الصحابة رضوان الله عليهم، وقرر النبي يحفر الخندق. إيه قصة الخندق؟ المدينة المنورة تجمع سكني أو تجمع عمراني جوه منطقة وادي، منطقة منخفضة جدا، لدرجة أن منطقة المدينة هي مجمع أسيال، مجموعة من السيول حوالين المدينة من الشرق والغرب والجنوب كلها بتيجي، والشمال عفوا، بتيجي بتصب في المدينة المنورة. المدينة المنورة حواليها حاجة بيسميها الحرة، عاملة زي حدوة الحصان حوالين المدينة المنورة من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، وملتحمة تماما زي حدوة الحصان كده، وحدوة الحصان مفتوحة من الطرف الشمالي فقط. الحرة دي المدينة المنورة منطقة براكين وزلازل، وفي الأزمنة الجيولوجية القديمة الحرة دي هي عبارة عن اللافا البركانية أو الصهير البركاني، بيسموه باللغة العربية اللابة أو الحرة. وعندنا حوالين مدينة المنورة ثلاث حرات، الحرة الغربية والحرة الشرقية والحرة الجنوبية اللي بيسموها حرة واقم، والحرة الشرقية بيسموها حرة شوران، والحرة الغربية بيسموها حرة الوبرة. الحرة دي عاملة زي ما قلنا حدوة حصان حوالين المدينة، ودي صخور بركانية شديدة الصلابة، ما يقدرش أي جيش ولا الخيل ولا الجمال تمشي في المنطقة دهيا. ولذلك المدينة المنورة ملهاش غير مدخلين اتنين فقط أو ثلاث مداخل في هذا الوقت، مدخل من الشمال وهو ده المدخل الأساسي والقريب في اتجاه أهل مكة، ومدخل في الجنوب أو في الجنوب الشرقي بيقف عليه بني قريظة، وده كان مكان قبيلة بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في تعاهد وكان في حلف بينه وبين بني قريظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم آمن من ناحية بني قريظة، وعارف أنه اليهود من يهود بني قريظة مش هينقضوا العهد، ولكن المنطقة الوحيدة اللي هيدخل منها المشركين هي المنطقة الشمالية. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم قفل النبي بالخندق المسافة المفتوحة ما بين حدوة الحصان من الغرب وحدوة الحصان من الشرق، فبقت المدينة مقفولة تماما. وبدأ حفر الخندق أو يبدأ الخندق من جهة الغرب من حرة الغربية أو من حرة الوبرة إلى جهة الشرق حرة شوران أو حرة واقم. عفوا حرة واقم دي الحرة الشرقية، حرة شوران هي الحرة الجنوبية، تاني معلش أنا آسف، حرة الوبرة هي الحرة الغربية، حرة واقم هي الحرة الشرقية، حرة شوران هي الحرة الجنوبية. النبي صلى الله عليه وسلم قفل المنطقة دي ويبدأ حفر الخندق من المنطقة اللي مسمى دلوقتي بيسموها السبع مساجد، بيسموها السبع مساجد، دي كانت بداية حفر الخندق. والخندق للأسف الشديد لم يبقى منه أو لم يبقى من معالم الخندق إلا ثلاث نقاط أو ثلاث أماكن إحنا عارفينهم، أو الذين يعلمون السيرة ويعلمون المدينة المنورة عارفينهم كويس. النقطة الأولى هي بداية الخندق من الحرة الغربية اللي هي منطقة السبع مساجد، ثم جبل ذباب أو جبل الراية، وده جبل موجود في يحده أو موجود ما بين طريق العيون وطريق سلطانة في المدينة المنورة، وأكمة الشيخين، ودي في يعني قريبة جدا من طريق أبو ذر، أو محصورة ما بين طريق أبو ذر وطريق الملك فهد اللي موجود الجديد دلوقتي. دول الثلاث نقاط دول هم اللي فاضلين من الخندق. سبع مساجد دي بداية الخندق في الجهة الغربية. جبل ذباب أو جبل الراية ده الجبل أو منطقة في وسط الخندق. أكمة الشيخين دي منطقة موجودة في مزرعة من المزارع قريبة جدا من طريق أبو ذر وطريق الملك فهد، ودي نهاية الخندق من الجهة الشرقية. لو وصلنا خط ما بين أكمة الشيخين وبين جبل الراية أو جبل ذباب وبين السبع مساجد، كان هو ده الخندق. وكان طول الخندق تقريبا حوالي 2 كيلو ونص، يعني من 2 كيلو ونص ل 3 كيلو، وكان عمق الخندق من 2.5 إلى 3 أمتار، وكان اتساع الخندق من 5 إلى 7 أمتار. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق. وغزوة الخندق إذا سميناها، إذا كنا سمينا غزوة أحد أو كانت السمة الأساسية في غزوة أحد هي غزوة التضحية والفداء والدماء التي سالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاني الصحابة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فبقول إن غزوة الخندق هي غزوة المعجزات وتفاني الصحابة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد كان تفاني الصحابة في حب النبي وفداء النبي صلى الله عليه وسلم، الخندق كانت تفاني الصحابة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم اتعلموا من الدرس بتاع غزوة أحد. المسلمين حفروا الخندق، والخندق المنطقة اللي تم فيها الحفر، حفر الخندق، هي منطقة صخور جرانيتية شديدة الصلابة، جبل سلع. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا ان الخندق في شمال المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حفر الخندق جعل جبل سلع اللي موجود عند السبع مساجد وجعل المدينة المنورة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ووش النبي ووش الجيش كله في جهة الشمال متجه إلى مكان مسجد القبلتين دلوقتي ومكان جبل أحد، وجبل سلع والمدينة المنورة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. المنطقة بقول اللي اتحفر فيها الخندق دي منطقة جرانيتية شديدة الصلابة، صخور صلبة جدا بكل المقاييس الهندسية. تم حفر الخندق في أصح الأقوال في 5 أيام أو في 7 أيام، والبعض قال 10 أيام، البعض قال 20 يوم، لكن القول الصحيح هو 7 أيام. ده القول الصحيح عندي، إن الخندق تم حفره في 7 أيام تقريبا، لأن لو تم حفره في 20 يوم المسافة اللي بيتخذها الجيش من الوصول من مكة إلى المدينة المنورة تقريبا 12 يوم أو 15 يوم، يبقى المشركين هيوصلوا المدينة المنورة قبل ما ينتهي المسلمون من حفر الخندق، وده ما حصلش، لأن المشركين وصلوا المدينة المنورة وجدوا المسلمين خلصوا خلاص حفر الخندق وقاعدين مستنيينهم. تم حفر الخندق في 7 أيام أو 8 أيام، ده بكل المقاييس الهندسية معجزة كاملة. 2 كيلو ونص او 2 كيلو ونص ل 3 كيلو في عمق 2.5 متر الى 3 امتار في اتساع من 5 الى 7 امتار، اي مهندس دلوقتي قاعد قدامي يجيب كالكوليتر ويحسب كمية الحفر اللي هيحفرها شركة مقاولات كبيرة جدا بالمعدات الحديثة هتاخد كام يوم في صخور جرانيتية. كمية الحفر دي بكل المقاييس الهندسية لا يمكن تتحفر بالمعدات الحديثة في أقل من 10 أيام أو 15 يوم، مستحيل. البعض كمان قال ده يعني بالشغل 24 ساعة واستخدام الديناميت والتفجيرات والكلام ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم حفروها بضوافرهم بإيديهم بسنانهم في 7 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه بإيده كان بيحفر في الخندق، ودي وقفة مهمة جدا لكل القيادات، لكل الزعماء، لكل الرؤساء، لكل الملوك اللي بيسيبوا شعوبهم يكدوا ويجدحوا ويتفرجوا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتفرج على الصحابة رضوان الله عليهم وهم بيحفروا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفر معاهم. وأثناء الحفر بتاع الخندق وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم إن بني قريظة نقضوا العهد يا رسول الله. حيي بن أخطب وسلام بن أبي وكنانة ابن أبي الحقيق جم إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة، ودخل عليه حيي بن أخطب، وكان كعب بن أسد حقيقة رافض تماما إن هو ينقض العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بالنص لحيي بن أخطب: لم أجد من محمد إلا كل أمان، ولم أجد منه غدرا ولا خلفا للعهد، ما كان لي أن أنقض عهد محمد. حيي بن أخطب أخذ يمني كعب بن أسد وزي ما بيقولوا بيفتله على الغارب والوارب يعني، ويجيله يمين ويجيله شمال لغاية ما أقنع كعب بن أسد إن هو ينقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نقض العهد ده معناه إن قريظة هتحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريظة كانوا في الوقت ده قوة، وقلنا إن كانوا هم أصلا بيشتغلوا بتجارة السلاح وصناعة السلاح، وكان فيهم أكتر من 800 مقاتل من اليهود الأشداء، وكون 800 واحد يدخلوا على المسلمين من الجنوب يبقى أصبحت المدينة مستباحة، وأصبحت المدينة مستباحة من الجنوب. النبي صلى الله عليه وسلم كل همه مركز في الشمال قدام 10,000 مقاتل. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بيحفروا الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه وقال له يعني في مهمة سرية جدا: يا زبير اذهب وتحسس الخبر وأسر إلي، روح وتحسس وجيب لي سر، اوعى تقول لحد. ذهب سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه إلى جنوب المدينة المنورة وتأكد أن قريظة نقضت العهد. كيف تأكد سيدنا الزبير بن العوام؟ لم ترد لنا الأخبار كيف تحقق من ذلك، ولكن جاء الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى سعد بن الربيع وسعد بن معاذ وأخوات بن جبير وأسيد بن حضير وعبد الله بن رواحة سادات الأنصار، سادات الأوس وسادات الخزرج، وقال لهم: وصل إلي الخبر في سر، ده مجلس حرب سري جدا، وصل إلي الخبر أن قريظة نقضت العهد، فاذهبوا وتأكدوا، وإذا كان حقيقة فألغزوا إلي، ما تقولوليش إن قريظة نقضت العهد حتى لا نفت في عضد المسلمين، ولكن ألغزوا إلي قولولي حاجة كده إشارة أعرف منها إن هم نقضوا العهد. فعلا ذهب سعد بن معاذ وسعد بن الربيع وأسيد بن حضير وعبد الله بن رواحة وأخوات بن جبير، وكان معهم الزبير بن العوام، وتأكدوا إن قريظة نقضت العهد، وخرج كعب بن أسد إلى سعد بن معاذ، وبني قريظة كانوا حلفاء سعد بن معاذ في الجاهلية، وخرج كعب بن أسد إلى سعد بن معاذ وأخذ يسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ فيه حدة، وأخذ سعد بن معاذ يشتم في كعب بن أسد ويشتم في يهود بني قريظة. سيدنا سعد بن عبادة يقول يأخذ بيد سعد بن معاذ يقول له: يا سعد، إنما بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة والسباب. لا، القضية يا سعد مش قضية إن احنا نشتم بعض ونسب بعض، لا، القضية أكتر من كده بكتير. ويشير سيدنا سعد بن عبادة وهو بيتكلم مع سيدنا سعد بن معاذ ويقول له يعني إن المسألة بين إن الأمر بيننا وبينهم أكبر من السباب والمشاتمة، ويشير إلى عنقه، يعني بيقول لسيدنا سعد: ده احنا هنموتهم، هنقتلهم، هندبحهم. يرجع سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير وأخوات ابن جبير وعبد الله بن رواحة والزبير بن عوام، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ: إيه يا سعد؟ فيقول سعد: يا رسول الله، عضل والقارة. فاكرين عضل والقارة؟ فاكرين ذات البئر الرجيع وكيف إن عضل والقارة غدروا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعمر بن ثابت؟ فكأنما سعد يقول له: ده غدر زي غدر عضل والقارة. فأيقن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، نصرتم معاشر الأنصار والمهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن ده عسكريا يعني حاجة في منتهى الخطورة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع روح المعنوية لهؤلاء القادة الخمسة أو الستة: الله أكبر، نصرتم يا معاشر الأنصار والمهاجرين. بقية الجيش مش عارف حاجة عن الموضوع، والنبي كتم الموضوع حتى لا يفوت في عدد هؤلاء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أيقن إن بني قريظة نقضوا العهد، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل سعد بن معاذ وسعد بن الربيع وهؤلاء الأنصار الخمسة بعد خبر الزبير بن العوام، مش تشككا في أمر أو في صدق الزبير بن العوام ولا يعني تأكدا من خبر الزبير بن العوام، النبي صلى الله عليه وسلم تيقن. الزبير بن العوام ده حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد فرسان المسلمين. في يوم بدر لم يكن من فرسان مع المسلمين إلا الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الأنصار علشان الأنصار هم حلفاء بني قريظة. الأنصار وبني قريظة المدينة بتاعتهم، هم اللي يعرفوا ويبقوا هم إيديهم في المية ويعني إيديهم في الموضوع بكله، مش يبقى الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف هذا الأمر جعل وخد 200 واحد وجعل سرايا أو وردية بتحرص المدينة المنورة من جهة بني قريظة. شوف العقلية العسكرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العقلية السياسية الجبارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان اللي بيقولوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين يتعلموا ويفهموا ويتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهموا إن كل حاجة في حياتنا دين، وإن الدين فيه كل حاجة، وديننا دين شامل، ديننا هو جيش وسلام وحرب وسياسة وصناعة وتجارة، شمولية الإسلام قضية اللي يتناقش فيها واللي ينكرها يبقى حد ما بيفهمش حاجة في ديننا إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعت الوردية دي بقيادة الستة دول، أصبح عندنا ستة عارفين كويس جدا بنقض بني قريظة للعهد. الستة دول الزبير بن العوام وسعد بن معاذ وسعد بن الربيع وأسيد بن حضير وأخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة. الوردية دول هم القادة بيتبادلوا مع 200 واحد بيحرسوا المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لل 200 واحد: طب هم رايحين يعملوا ايه؟ لعل أن يدخلنا أحد أو يدخلها علينا من الجنوب، أو لعل بني قريظة تستقوي بقريش فتنقض العهد. ما قال لهمش أن بني قريظة نقضت العهد. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بيحفر الخندق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غزوة الأحزاب في الشتاء، وكان الجو في منتهى البرودة، والمدينة المنورة يعني كانت في جوع شديد، وبنو قريظة منعوا الطعام ومنعوا إدخال الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المدينة وبلغت القلوب الحناجر، ويعني لدرجة أن المسلمين كان كل واحد منهم بيربط حجر على بطنه، بيربط حجر على بطنه من الجوع. الطب العربي والطب البدو بيقول، انا ما اعرفش دي في الطب الحديث ايه رأي الاطباء، لكن البدو والطب العربي بيقول ان الانسان لما بيجوع بتبدأ مصارينه تفضى ومعدته تفضى، وتبدأ يشعر بالألم، علشان ما يشعرش بالألم يقوم يضغط على بطنه بأي حاجة، فكانوا بيربطوا حجر على بطنهم ويجيبوا قماشة وحزام ويربطوه على البطن وفي حجر علشان يضغط على المصارين. الصحابة رضوان الله عليهم كان كل واحد منهم رابط حجر على بطنه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما بيقول سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، بيقول سيدنا جابر: بينما نحن نحفر في الخندق وكل منا يربط حجرا على بطنه، لمحت أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط 3 أحجار. النبي رابط 3 أحجار على بطنه من شدة الجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقول سيدنا أنس فيما روى البخاري رضي الله عنه وأرضاه، يقول سيدنا أنس: كنا ما نجد طعاما في الخندق، وكنا نأتي بأردية الطعام بأردأ أنواع الطعام نبله في الماء، وكان الماء من الزخانة يعني ريحته وحشة، ونأكله لا ينزل يعني لا يمر من الحلقوم. تخيلوا الأكل اللي بيأكلوه ده شكله إيه، وكان بعضنا يتعفف أو يتأفف أن يأكل منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر الرجل منا بالتمرة تأتيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تمرة كان يؤثر الصحابي وما يأكلش هو، ويأكل حبيبه والجند بتاعه وصحبه. شفتوا القيادة عاملة ازاي؟ شفتوا الزعامة الحقيقية عاملة ازاي؟ مش قاعد هو في قصور وحوله الحرس ويأتيه الطعام من الشرق والغرب وجنوده مش لاقيين يأكلوا، لا ده كان هو بيجوع وكان رابط على بطنه 3 أحجار، وكل واحد من أصحابه رابط حجر واحد. سيدنا جابر يقول: فلما لمحت النبي صلى الله عليه وسلم يربط 3 أحجار على بطنه، قلت: أستأذن منه وأذهب إلى بيتي لعلي أجد من الطعام ما يتقوى به رسول الله. فقلت: يا رسول الله، إئذن لي أن أنقلب إلى البيت أنظر البيت والعيال. يا رسول الله بستأذنك أروح بيتي أشوف البيت عامل إزاي والعيال. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقلبت إلى امرأتي فقلت لها: أما عندنا من طعام؟ ما عندناش أكل. قالت: عندنا عناق وفضل شعير. فقلت: ويح لك، أعندنا في بيت جابر عناق وفضل شعير ورسول الله يربط 3 أحجار على بطنه؟ العناق، قالوا العناق إما أن هي المعزة الصغيرة اللي لسه مولودة يدوب اتفطمت، أو أن العناق هو البطة أو الوزة أو الفرخة الكبيرة في البيت. سواء معزة صغيرة أو بطة أو وزة أو فرخة مش هتفرق كتير جدا في حجمها. يقول سيدنا جابر: فقلت للمرأة لزوجتي: جهزي طعاما، اذبح العناق وجهزي الشعير وجهزي طعاما لرسول الله. فقالت المرأة: يا جابر، رسول الله وأبا بكر فقط. رسول الله وأبو بكر ده يعني ده عناق وفضل شعير، وعندك 9 من البنات، اخواته 9 موجودين، هم كمان ميتين من الجوع. فقال جابر: أفعل. يبقى زوجة سيدنا جابر بتقول له: خلي بالك ما تفتحهاش قوي وما تفتحش صدرك قوي يا سيدنا جابر، ده النبي وأبو بكر بس، ده فرخة دي بطة، ما وإحنا عندنا 9 بنات. يقول سيدنا جابر: فعدت إلى النبي وأسررت إليه في أذنه: يا رسول الله، غداؤك اليوم عندنا. يا خبر أبيض، كان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله يقول لنا دايما لما يكون في موقف بين النبي وبين صحابي، حط نفسك مكان الصحابي ده وشوف مشاعرك هتبقى عاملة ازاي. تخيلوا يا جماعة لو حد فيكم في الموقف ده وبيعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الغداء، والنبي صلى الله عليه وسلم هيجي يتغدى عندك في بيتك، والنبي ميت من الجوع رابط على بطنه ثلاث أحجار، مشاعرك هيبقى شكلها إيه؟ وفرحك هيبقى شكله إيه؟ سيدنا جابر يروح للنبي ويقول له: يا رسول الله، غداؤك اليوم عندنا. في السر بيقول كده: فأصررت إلى رسول الله في ودن النبي. تخيل نفسك كده مميل على ودن النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول له كلمة في السر: يا رسول الله، غداؤك اليوم عندنا. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا جابر؟ فقلت: عناق وفضل شعير يا رسول الله. قال: وحدي؟ أجل وحدي؟ طبعا تخيلوا بقى هنا أداب الضيف، ده حتى لو هو النبي سيدنا جابر بيعزمه، مش هيجي هو ومن يحب، لابد ان هو يستأذن. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا جابر: وحدي؟ اجي لوحدي؟ قال سيدنا جابر: انا انت ومن احببت يا رسول الله. حياء من النبي، ما قالوش انت وابو بكر، قال له: انت ومن احببت يا رسول الله. حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي على بلال يخص سيدنا جابر، فتعجبت، هيجيب بلال ويسيب أبو بكر؟ يعني قلت لعل بلال أكثر أشد جوعا. فنادى النبي على بلال، فجاء بلال، فقال النبي: يا بلال، أذن في الجيش، غداؤنا اليوم عند جابر. فقام بلال: يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، غداؤنا اليوم عند جابر، غداؤنا اليوم عند جابر. يقول سيدنا جابر: فأسقط في يدي فما تمالكت إلا أن أقول للنبي: يا رسول الله، إنها عناق وفضل شعير. وبلال ينادي: يا رسول الله، إنها عناق وفضل شعير. فقال النبي: قد علمت يا جابر، خلاص يعني عرفنا إن هي عناق وفضل شعير. يا جابر، أسرع إلى بيتك وأمر أهلك أن ألا يكشفوا البرمة، يخلوها متغطية وما يكشفوها. فانقلبت إلى بيتي أتعثر في مرتي، بيتكعبل في هدومه وبيقع وبيقوم. فذهبت إلى البيت: أدركيني يا امرأة، ما الأمر يا جابر؟ رسول الله قادم ومعه الجيش، جايين يتغدوا عندنا. الله أكبر، الله أكبر، والله إنها بركة النبي. فقالت المرأة العاقلة: يا جابر، أأخبرته أنها دجاجة وفضل شعير، أنها عناق وفضل شعير؟ قال: نعم، قد فعلت. قالت: خلاص، دعي الأمر له، إنه النبي، هذا ما عندنا، وهو يفعل ما يرى. شوف هذه المرأة العاقلة. يقول سيدنا جابر: فهدأت من روعي. سيدنا جابر هيتفضح، الجيش جاي يأكل عنده، هيجيب منين؟ المرأة العاقلة، ودي قيمة الزوجة العاقلة اللي بتفهم دينها وفهمة كويس قوي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قبله سيدنا جابر، فقال سيدنا جابر، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر: يا جابر، أنت بوابنا اليوم، أنت أقف بواب على الباب، يأتيك الناس عشرا عشر، الناس جايين لك، الجيش، ما هو مش الجيش كله هيجي ويسيبوا الخندق، لا، يأتيك الناس عشرا عشر. النبي قسمهم، أو هم كانوا متقسمين عشرات في حفر الخندق، سرايا كده، كل مجموعة عشرة وعليهم أمير، وكل عشرة مسؤولين عن منطقة يحفروها. فالجيش هيجي، الناس هيقولك عشرة عشرة، لا تدخل عشرا حتى تخرج العشرة التي دخلت. ودخل النبي وأبو بكر وعمر وسيدنا جابر، يجي له عشرة يدخلهم، يخرجوا يجي عشرة تانيين. يقول سيدنا جابر: فما عجبت من عجبي، أعجب حاجة شفتها، أن الناس كانوا يدخلون فيخرجون يخللون أسنانهم من اللحم، بيخللوا أسنانهم من اللحم، ده إيه ده؟ حتى أكل الجيش عن بكرة أبيه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا جابر، ما نسيناك والعيال، نصيبك بالبرمة. ما نسيناكش يا جابر، انت واخواتك ومراتك، النصيب بتاعك اكلك في البرمة. يقول سيدنا جابر: فدخلت فكشفت البرمة فاذا لم ينقص منها الا الجناح. الله اكبر، يا بركة رسول الله، الله اكبر. بقول ان غزوة الخندق دي غزوة المعجزات، ودي اشهر دجاجة في التاريخ من وجهة نظري، دي أشهر دجاجة في التاريخ، دجاجة سيدنا جابر أو عناق سيدنا جابر. والحديث في البخاري أصل الحديث في البخاري. سيدنا جابر رضي الله عنه أرضاه يعني هنيئا له ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه وفي بيته. أحد رواة الحديث بيسأل سيدنا جابر كم رجل أكل في بيتك؟ قال 3000. 3000 واحد كلوا من العناق بتاع سيدنا جابر، في رواية 1000 واحد، حتى لو هم 100 يأكلوا من فرخة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. أخت النعمان بن بشير رضي الله عنها وعن أخيها وعن أبيها كانت جاية لأخوها بشوية تمر، تقول فاعترضني النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، من أنت؟ قلت أخت النعمان بن بشير يا رسول الله. قال ماذا معك؟ قالت فضل تمر لأخي وأبي وأخوالي. قال هاتيه. تقول فوضعته بين كفي النبي فما ملأ كف النبي، ما ملاش كف النبي صلى الله عليه وسلم، شوية التمر دول ما ملوش كف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وأمره أن يفرش العباية بتاعت النبي على الأرض، ففرش بلال العباية ووضع النبي حفنة التمر ثم غطاها بإيديه ثم نفث فيها فإذا بالتمر يزيد ويربو حتى سقط من على أطراف العباءة النبي، ونادى النبي في الجيش فأكل الناس حتى شبعوا، وما شبع الناس في الخندق إلا هذين اليومين. الناس في الخندق وهم بيحفروا ما شبعوش غير في اليومين دول، يوم دجاجة جابر أو عناق سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه، ويوم التمر بتاع أخت النعمان ابن بشير رضي الله عنهم أجمعين. كانت في حفر الخندق حقيقة كان المسلمون يعني من الشظف العيش ومن المشقة بما كان، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ويحفر معهم بيديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان الرجل منا إذا كسل أو نفذ إليه التعب في حفر الخندق ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنجده يحمل الحجارة أو يحمل التراب في مغلق على كتفه أو يحمل الرديم في حجره، فنزداد همة ونشاطا ونستصغر أنفسنا أمام جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بيقول كنا وإحنا بنحفر بنتعب وبنكسل وبيجي إلينا الهمدان، لكن أول ما نكسل نبص للنبي صلى الله عليه وسلم نلاقيه يا إما شايل حجارة على صدره، يا إما شايل بالغلق على كتف التراب، يا إما شايل الرديم الحجارة الصغيرة في حجره، يا إما بالمعول يضرب في الحجر، فنستصغر أنفسنا ونستصغر همتنا فنقوم كالأسود نحفر كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيادة. وأنا دائما بقول إحنا كمسلمين حقيقة الخير موجود في وسطينا، والخير في هذه الأمة، والشباب والقوة والنشاط موجودين، لكن ينقصنا القيادة، ينقصنا قيادة كقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. تجوع إذا جاع شعبها، تحفر وتحفر وتصنع وتعمل زي شعبها ما بيعمل، واقفة معاهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا خوات بن جبير رضي الله عنه وأرضاه لما أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فعدت إلى رسول الله ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم من التراب يغطي وجه رسول الله ويديه وجسد. سيدنا خوات بيقول ما عرفتش النبي من التراب اللي مغطي وشه، النبي صلى الله عليه وسلم وشه متغطي ولحيته بالتراب وبيبذل أقصى الجهد. سيدنا خوات بن جبير يقول ما عرفتش النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكلم سعد بن معاذ وقال عضل والقارة فكبر النبي فعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يشوف الصحابة كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس كل ما يشوف الصحابة فطرت همتهم شوية يشجعهم ويرفع صوته مادا به، كأن النبي بيقول كده نشيد اللهم انصر، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم انصر الأنصار والمهاجرة، في رواية اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيشجع ويبث الروح. أنا بقول الكلام ده يا جماعة عشان تشوفوا النبي بتاعنا كان بيعمل إيه، والنبي بتاعنا شكله إيه، وهمته وعقله وروحه ونفسه شكلها إيه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. فكنا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد على النبي، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. دي الروح اللي كانت موجودة رغم كل المشاكل، رغم كل الجوع، رغم كل حاجة ناقصة، لكن الإيمان اللي في القلوب لا يمكن يكون ناقص أبدا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيحفروا بهمة ونشاط، زي ما أقول ما قلت، بيحفروا بضوافرهم بسنانهم، عاوزين يخلصوا الخندق بسرعة قبل المشركين ما ييجوا. وهم بيحفروا حفر الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قسم الصحابة عشرات، واختلفوا في سيدنا سلمان الفارسي، المهاجرين عاوزين، وكان النبي بيقسمهم كده وفقا للقبائل والعائلات علشان يتنافسوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سيدنا سلمان الفارسي، المهاجرين يقولوا لا ده مننا، الأوس يقولوا مننا، الخزرج يقولوا مننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل سلمان منا آل البيت. وكان مقر قيادة النبي صلى الله عليه وسلم عند السبع مساجد، وسميت السبع مساجد، واللي بنى السبع مساجد دول يا جماعة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، لما كان أمير على المدينة المنورة. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما راح المدينة وجد أماكن خيام في منطقة السبع مساجد، فسأل أهل المدينة ما هذا؟ قالوا هذه أماكن خيام النبي وقيادة النبي في يوم الخندق. ومسجد أو مكان خيمة النبي معروف، هو المسجد الصغير اللي فوق جبل سلع من ناحية السبع مساجد. سيدنا عمر بن عبد العزيز بنى مكان كل خيمة من الخيام مسجد أو مصلى علشان يبقى هذا الأثر قائما. رحم الله عمر بن عبد العزيز الذي جعل أو أبقى لنا جزءا من سيرة النبي ومن آثار أقدام النبي، نحدد به سيرة النبي ونعيش معه في هذا المكان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ومعه كبار الصحابة وأركان حرب النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على الحفر، وسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بيحفر في المنطقة المخصصة ليه بتستحصي عليه قدوة أو حجر. وقالوا بعض السمهودي في وفاء الوفا يذكر، وبعض علماء السير وممن كتبوا في أماكن المدينة وتاريخ المدينة، أن هذه الصخرة التي استعصت على سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، أو استعصت على الصحابة وذهبوا إلى النبي يا رسول الله قدوة في الأرض ما تنكسر، كانت عند جبل الراية، عند جبل ذباب اللي هو قلنا عند طريق العيون، ما بين طريق العيون وطريق سلطانة، صخرة مش راضية تتكسر أبدا. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عندها ويأخذ المعول بيده ويضرب ضربة فتطلع شرارة من الحجر، فيقول الله أكبر، أضيئت لي أو فتحت لي بلاد كسرى، ويضرب الضربة الثانية فيطلع شرارة، الله أكبر، فتحت لي بلاد اليمن، الله أكبر، في الثالثة فتحت لي بلاد الشام، وتنكسر هذه الصخرة تحت ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده والمسلمين بيحفروا الخندق كان هناك المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول والطابور الخامس بتاعه، كانت كل مهمتهم إن هم بيفتوا في عضد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيهزموا وبيضربوا بالروح المعنوية للمسلمين في الأرض، لأن هم عاوزين المسلمين ينالوا هذه الهزيمة الشديدة. 10,000 مقاتل جايين لهم، لابد أن الطابور الخامس يعمل دور، يعمل عمله ويمشي دوره، ويعني يتكلموا احنا فين، ده احنا مش لاقيين ناكل وعطشانين وجعانين والبرد، وهو بيوعدنا بقصور قيصر وكسرى وبلاد اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من حفر الخندق وينتهي المسلمون من حفر الخندق، ويأتي المشركون إلى المدينة المنورة ويحاصروا المسلمين عند الخندق، وتبدأ غزوة الخندق وتبدأ المعركة. وهذا ما نراه في الغد إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وفي زمان من أزمنة عزة الإسلام، مع زمان العزة نبقى ونحيا مع زمان عزة آت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترق النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترق النصر.